قبول وقبول ويعني الأشياء يعني تأتي بمثل هذا الوزن. فالمضموم للحدث والمفتوح للشيء، هذا هو العيش. ما قبول ليس من هذا، قبول ليس من هذا، لكنه نقل قبول وهو المشهور على الألسنة، وهذا هو الذي وقعت من غير اختيار وهو صواب. قليل قليل يعني. قبول الفتح ولا لغة الجادة، وفي أيضا قبول الضم، وهذا من أخطائكم التي أخطأتم فيها لأنكم لا تعرفون اللغة وإنما وقعتم فيها. على كل حال قبول يئس. قال ماذا؟ ولكن ليس من هذا الباب هو. قال ماذا؟ إن لم يصل إلى حرقه، هذا هو الشرط. إن لم يصل إلى الداخل هو الشرط. سعود معناه في المارد فقط. إلا ويفتحل كذلك أيضا جائز، يقول حسن البصري. وقال عطاء الله بربح: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضره ضاره يضيره معناه واحد، اللفظ مختلف والمعنى واحد. ضاره يضره يضيره معناه ضرب الضرب. إن لم يزدرد ريقه عمدا، يعني إذا توضأ الإنسان ورمى ما في فمه من الماء ما في شيء، إن لم يزدرد عمدا. وماذا بقي فيه أي شيء بقي فيه ما في شيء، يعني معناه. ولا ينبغ العلك، العلك هذا شيء يستعمله الإنسان، هذا ما يسمى الآن إيه؟ مبال. هذا هو جائز هذا للصائم. ولا فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، لكن هذا معنى ذلك أنه رشحات من ذلك، ليس قصدا يدخله، إنما بقي شيء أشياء ودخل إلى هناك وهو مضغه بمذي، لا أقول إنه يفطر. ولا تنهى عنه. فإن استنثر والاستنثار فسرناه، فدخل الماء حلقه لا بأس، استنثر فدخل الماء حلقه بغير اختياره لا بأس. لم يملك، أي لأنه لم يملك ذلك حتى يضر به. وهذا معنى ذلك أن المتوضئ إذا أدخل المضمضة مع المضمضة والاستنشاق إلى جوفه عمدا يعني يضر صومه. ها انتهى وقته. طيب، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بيننا وبين معاشر المتعاطي ما في الدنيا وفي الجنة كما يريدنا ما تعاون بأعين مصائب الدنيا. واتينا بأسمائنا وأوصالنا وقوتنا وآيتنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا. ولا نسأل ضعنا من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.